الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد رحمة الله تعالى للعالمين. اختصه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الدين، قال في حديثه الشريف: أحق الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرمنا شفاعة نبينا يوم القيامة، وأن ترزقنا جواره في الفراديس العلى، وأن تمن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا لم نزل في كتاب الصيام. بينا في اللقاء الماضي حكم الصيام في السفر، فذكرنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أقر الصائمين وأقر المفطرين على حالهم، وتأدب الصحابة الكرام بأدب النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاب بعضهم على بعض، ما عاب صائم مفطرا ولا عاب مفطر صائما. واليوم معنا بقية من كتاب الصيام في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. في الحديث أولا أن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، وإنما يقضي من عليه الصيام حسب استطاعته. حسب استطاعته، يعني إيه التتابع؟ رجل عليه صيام من رمضان وليكن عليه أسبوع، لا يجب أن يصوم الأسبوع متتابعا، إنما يصوم حسب استطاعته. قد لا يطيق أن يصوم أسبوعا كاملا، إنما نقول له إذا كان يصوم الاثنين والخميس فلا مانع أن يصوم الاثنين والخميس على أنهما من القضاء، على ثلاثة أسابيع يكون أتم الأسبوع. ومن استطاع أن يصوم متتابعا فله ذلك، فله ذلك، ومن لم يستطع فعليه أن يصم ما عليه حسب استطاعته. غير أن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، لا على أنها لا تطيق أن تصوم، لا، إنما في الحديث أدب من آداب العشرة، وهذا الأدب ينبغي أن تلتفت إليه المرأة الصالحة، تلتفت إلى كيف تعاشر زوجها. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كان في إمكانها أن تقضي ما عليها من رمضان في شوال. كم على المرأة من صيام؟ عليها أيام عادتها، أيام دورتها، أيام دورتها. وكم تحيض المرأة في الشهر؟ حسب حال المرأة، الغالب على النساء خمسة أيام، وهناك من تحيض بلحظة واحدة، وهناك من تحيض 15 يوما، وهذه يعني إيه؟ ندرة. إذن على المرأة صيام أيام عادتها. فسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت إذا حاضت تركت الصيام، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. ومن ثم لا يجوز للمرأة أن تنوي الصيام حال حيضها ونفاسها، لأن هذا حرام. وفي ترك السيدة عائشة رضي الله عنها الصيام أيام دورتها دلالة على أنها كانت امرأة كاملة الخلق. كامل الخلق بمعنى ما أعنيه أنا، يعني هناك امرأة لا تحيض أصلا، لأن ضمورا اعترى المبايض، ومن ثم هي لا تحيض، لكن جسم امرأة جسم امرأة، فوارث المرأة فوارث المرأة، لكن لا تحيض، ومن ثم هي لا تلد. لكن هناك امرأة تحيض ولا تلد، تحيض ولا تلد، بمعنى المبايض سليمة 100%. طيب زوجها سليم، سليم، لكن الله تعالى شاء وأراد ألا يعطيها في الدنيا ليعظم عطاءه لها يوم القيامة. والله قال في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال من بعدها: إنه عليم قدير. من تمام قدرة الله تعالى أنه يهب لمن يشاء إناثا، ومن ثم من وهب الله له الإناث لا يغضب، لأن الذي وهب هو من؟ هو الله. فمن يغضب من هبة الله للإناث هذا يغضب من قدر الله، هذا معترض على أقدار الله، والمعترض على قدر الله لا يملك من أمر نفسه شيئا، فأمر الله نافذ، لكن لا يخرج من الدنيا إلا بوزر، إلا بحمل ثقيل من السيئات. ومن ثم لا يجوز لإنسان مهما كان حاله أن يعترض على قسمة الله أبدا أبدا. وللأسف الشديد لا يعترض على مجيء البنات إلا النساء، المرأة هي التي تفاعل في الرجل الغضب بالبنات، وهذا أمر مؤسف جدا مخجل. يعني هي تعيب على امرأة ابنها أن تلد أنثى، لماذا؟ ألم تكن هي الأخرى أنثى؟ فلم يحمل الرجال على الغضب من البنات إلا النساء. أم يعني لا تتقي الله ولا تخاف الله تلهب زوجة ولدها، وهل تملك الزوجة يعني أن تحدد المولود ذكر أو أنثى؟ هل يملك ولدها هي؟ أبدا. هل تملك هي؟ أبدا. لذلك يعني أنا لا أريد أن أقول أن هذا من الكفر، هو كفر لأنه اعتراض صريح على أمر الله تبارك وتعالى. المرأة التي تكره مجيء البنات امرأة كافرة بنعمة الله، جاحدة معترضة على أقدار الله، هي لا تملك تحديد الذكر والأنثى، ولا يملك ولدها صاحب النطفة، ولا تملك المسكينة التي حملت بالصغير. ومن ثم لا يجوز مطلقا الغضب لمجيء الإناث، لأن هذا من فعل الجاهلين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى. شوف، وهذا للأسف الشديد موجود. إذا ولدت المرأة أنثى حماتها لا تقوم في خدمتها ولا تحضر ولادتها ولا تكرم العطاء للصغيرة، وتظل الصغيرة في همل حتى الزواج. لكن لو وضعت زغلول، لو وضعت مع زي كما يصورون اليوم في البلاد، بيقول لك بعويره وايه ومش عارف وايه. طيب لو وضعت ذكرا بتقوم الافراح والليالي الملاح ونعمل عقيقه ونعمل سابع ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه كل الاحوال، ثم يحصل العطاء والرعايه والكرم والجود الى اخره. طبعا ده فعل الجاهليين، هذا فعل الجاهليين. ويوم ما يموت الولد تقوم الدنيا ما تقعدش، ويوم ما تموت البنت في 60 داهيه، مش ده الحال؟ ويوم ما يموت هو كأب يكتب للولد ويحرم البنت، ولما يبقى البنت لها حق عند اخواتها او عند اخوانها، الام تقول له هياخدوه يعملوا بيه ايه؟ وهيجي ابن فلان يبني في وسط بيتنا، يبقى اذا الام او المراه هي التي تبغض الرجل في بناته، وهي التي تبغض الاخ في اخته، وهي التي تقوم بكل جهد على حرمان البنات من الحقوق، ومن ثم هذه المرأة حرام عليها رائحة الجنة، لأنها اعترضت على أمر الله وخالفت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأعلنت حربها على الإسلام. فهذا عمل يعني عمل سيء وفعل جاهلي. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تحيض، لكنها ما كانت تلد، كانت تحيض ولم تلد، ومن ثم هذا دلالة على أنها كانت كاملة المبايض. شأنها شأن بواقي النساء، لكن الله قدر لها ألا تلد لإرادة يعلمها هو، وحتى تتسلى بحالتها كل امرأة لا تلد. يقول لها انظري إلى أم المؤمنين عائشة، كان زوجها المصطفى أكمل الرجال فحولة، أكمل الرجال فحولة وأكملهم أخلاقا وخلقا، ومع هذا كانت تحيض، ما كانش عندها عيب يعني، كانت تحيض ولم يقدر الله لها بالولد. كوني كعائشة اصبري، يبقى جعلها الله مثلا تتسلى من خلاله باقي النساء الى يوم القيامه، الى يوم القيامه. طيب سيدة عائشة حاضت ايام عدتها او ايام دورتها، لم تقضي في شعبان ولم تقضي في ذي القعدة ولا في ذي الحج ولا في المحرم ولا في صفر ولا في ربيع اول ولا ربيع اخر ولا بماذا الاولى ولا بماذا الاخره ولا رجع، لما كانت تقضي في شعبان. لماذا؟ ليه يعني؟ لماذا التأخير ده كله؟ بتأخر سنة ليه؟ هو حد يضمن يعيش؟ لا أحد. أمال بتأخر ليه؟ ده بتأخر لمعنى غالي جدا. هي يا جماعة زوجة مين؟ زوجة المصطفى. وكم كانت من النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان تحته كم زوجة؟ تسعة. تسعة في وقت واحد، كان يجمع بين تسع، لكن تزوج كم؟ تزوج 13، لكن كان يجمع بين تسع، وهذا من خصوصياته فقط. طب عنده ثمانية غيرها، كانت بتأخر ليه؟ كانت تؤخر يعني حتى لا تكون واقعة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أرادها تقول إنه صائم. يبقى كانت بتأخر الصيام ليه؟ حتى إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام تبقى إيه؟ تبقى مفطرة. الله، ده الفرض. من صمت في شعبان ليه؟ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصوم شعبان إلا قليلا. كان هو بيصوم أكثر شعبان. تقول لك فرصة حصوم لما هو يصوم. وأبقى مفطرة إذا بقي مفطرا. لماذا؟ حتى إن أرادني يعني اكن على اهبة الاستعداد. واحد يقول لك الله، طب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده تسعة، لو اعطى كل واحدة اسبوع يبقى تسع اسابيع، يبقى دورتها بعد تسع اسابيع، في امكانها تصوم هي وبراحتها. نقول له لا، انت مش فاهم كويس. القسم على النبي عليه الصلاة والسلام بين النساء لم يكن واجبا عليه، هو واجب على عموم الامة، اما عليه لا. لماذا؟ ربنا قال في القرآن قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. أنت حر يا محمد، أخر من شئت وقدم من شئت. فلم يكن القسم بين النساء واجبا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو واجب على عموم الأمة. ومن ثم تفهم أن الاتساء أو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في كل الأحوال، إنما يكون في كل ما لا يخصه. يعني مثال من خصوصياته أن يجمع بين تسع، ينفع أنا أتزوج ستة وأقول تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش. لماذا؟ عموم الأمة لا يجد أحدهم على أربع، له أن يجمع بين أربع فقط. ممكن يتزوج ألف واحد لكن ما يجمعش على الذمة غير كم؟ دي أربعة. يتزوج السنة دي أربعة وطلقهن، ثم السنة دي أربعة وطلقهن وهو حر، لكن يجمع على الذمة أربعة فقط. فما ينفعش أتأسى بالنبي وتزوج تسعة. لماذا؟ لأن التأسي في غير محل، تأسيت به في خصوصية من خصوصياتي وهذا لا يصح. كذلك واحد يقول لي الله خلاص ما دام القسم بين النساء على النبي مش واجب وأنا هعمل زي النبي، نقول له لا يا حبيبي، لا، أنت مكلف بما قال، أنت مكلف بما قال ولست مكلف بجميع ما يفعل، إنما تكلف بما أمرك أن تتأسى به فيه، أما ما هو من خصوصياته لا يجوز أن نمثله ولا أن نقلده فيه. سيدة عائشة كانت بتأخر الصيام ليه؟ من قبيل يعني حتى تؤانس برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن أرادها يوما تبقى إيه؟ تبقى جاهزة. طب هنا اليوم أين فهم النساء؟ لما تبقى المرأة صايمة رمضان كامل بتبقى يأست وصامت رمضان كامل، وتيجي في اليوم اللي زوجها يعني يبقى رايق فيه تصوم متعمدة الصيام تقربا لله، لا ده نكاية في زوجها، تقول انا هقدمه. بتقدميه ولا بتكفريه بنعمة الله؟ فكثير من النساء لا تعرف ولا تعي. لا ده في احنا ذكرنا قبل ذلك قصة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، لما ذكرنا أن امرأته أتت للرسول صلى الله عليه وسلم تشكوه، بتشكو زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها جالسا، قالت له رسول الله صفوان، وأشارت على زوجها، قالت له صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يشهد الفجر مع جماعة المسلمين. إيه رأيك لو إن زوجتك قدام واحد من الناس قالت لك كده، هتعمل فيها إيه؟ ها؟ هتعمل ايه؟ هتشغل الشنيور مش كده؟ وهيطلقها وهخلصها وقت ضحكني. طب اسمع، بتشكيه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. بتقول له إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يشهد الفجر مع جماعة المسلمين. فصفوان قال له يا رسول الله صحيح كلامه، صح كلامه صدق يا رسول الله. قال يا صفوان أخبرني عن حالك. قال يا رسول الله إنها تقوم من الليل لتصلي فتقرأ البقرة وآل عمران والنساء، بتقرأ ربع القرآن في قيام الليل. يعني معناها هتقوم كم ساعة كده؟ ده احنا في رمضان لو الشيخ أحمد قرأ جزء وصوته شادي وحلو بنصلي في ساعة، يقوم ان واحد ورا بيقول له حرام عليك كسرت ظهرنا، وما اللي بتصلي بسبع اجزاء في الليل والمرأة خلاف الرجل في القراءة. طيب يبقى هتصلي كم ساعة؟ لو قياسا الجزء ساعة يبقى سبع ساعات. هو ليه كم ساعة؟ الليل كم ساعة؟ لما يصلي من يصلي العشاء ويروحوا يبقى سبع ساعات، يبقى الفجر طلع، يبقى من حد يضربها ولا ما يضربهاش؟ يبقى هو يضربها ليه؟ علشان حمده بيضربها، بيقولها قصر الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال لها صلي ولكن بسوره واحده، بلاش يعني تقرأي ايه ربع القرآن، كفاية سورة واحدة. سورة واحدة معناها سيبقى من الليل حظ للزوج إن أرادها لأنها جاهزة، لكن لما تقعد 7 ساعات تصلي هنبقى وقتين. طيب قالت وتفطرني إذا صمت. النبي صلى الله عليه وسلم هي إن صامت تسرد الصيام. لما بتصوم مش بتندفع خالص، بتاخد 3 شهور أراضيهم. وأنا يا رسول الله، فقال لها لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، ما تصومش تنفل وتطوع إلا بإذن الزوج. صبح يا أبو فلان سلام عليكم، إيه عايز مني حاجة؟ روح من وشي، روح من وشي، ما اديها إذن. لا ما اديهاش إذن، لكن قال لها شكرا النهاردة مش عايز حاجة، مع السلامة، خلاص تصوم. الله واحد يقول لي الله تصوم إزاي؟ ما هنقول يا عم ما صيام النهار النية من النهار في التطوع جائز. ما هو لا صيام لمن لم يبث النية، ده في الفرض. أما في التطوع كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من إيه؟ من النوم، ثم يسأل سيدة عائشة هل عندك من طعام؟ إن قالت عندنا طعام يأكل، وإن لم يكن عندها طعام يقول إني صائم. يبقى نوى من بالليل ولا نوى من النهار؟ يبقى صيام التطوع لو قمت من النوم الساعة 11 حماكي فاتورة ولية جت مفيش، امشي شوية بتعالى، ينفع أقول إني صائم وأكمل يومي. لماذا؟ لأنه تنفل تطوع. ومن ثم افهم معايا، فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصيام وفي استطاعتها القضاء حتى إذا هويها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرادها لا تتخلف عنه. كان عندها فهم، لكن النساء اليوم الفهم قليل عند النساء. ومن ثم درسنا ودرس النساء بتاع العصر، كل هدفنا في الدرس نفتح المسائل حتى تتسع مدارك الرجل وتتسع مدارك المرأة. ولما المدرك يتسع يقول نفهم، ولما نفهم ندين دين صحيح. أما لما يبقى مغلوب الفهم، هفهم غلط هنفذ غلط، يقوم الحياة تزيد علي، ولما الحياة تزيد علي المشاكل تكتر. يبقى إذا كان يفطرها صفوان لأنها بتصوم 3 شهور أراضيها. في ناس قال لا تصوم، والمرأة إلا إيه؟ إلا بإذنه. طيب أما الفجر كان صفوان بن معطل عنده علة في أذنه، كان به وقر، يقوم لما بينام من الصعب جدا يبوب، كان نومه تجيل بالمعنى الصحيح. ما النوم التجيل ده يبقى فيه علة في الأذن، يبقى علة في السمع. لذلك أهل الكهف لما ناموا 310 سنة ربنا قال في القرآن إيه؟ فضربنا على إيه؟ على آذانه. الضرب هنا بيطول، لو ضربوا على الفم ما يطولش، لكن لو ضرب على ابنه ممكن ينام وما يقومش خالص، مش يموت، ينام مده طويله. ولذلك كان عنده العله دي صفوان المعطل، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني اللي نومه تجيل اصلا مهما تبون فيه مش نوم، خلاص ما على المحسن من سبيل. اما اللي يتصحيه ونوم هذا مكلف بالفجر. طيب الخلاصة، يبقى تأخير سيدة عائشة للصيام كان إرضاء لخاطر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تؤخر للشهر الذي يكثر فيه الصيام حتى تصوم هي الأخرى رضي الله عنها وارضاها. ومن ثم في هذا جواز تأخير قضاء رمضان لعذر شرعي، مش واحد يأخر من غير عذر هو الهوى كده، لا، التأخير لعذر شرعي. العذر الشرعي علة، يعني سواء كانت مرض أو العلة دراسة أو العلة حمل أو العلة رضاع. اللي بتحمل مباشرة بعد الولادة، الحامل كفاية ألم الحمل، يبقى ألم الحمل وألم الصيام الصغير يتأثر. واللي بترضع كفاية جهد الرضاع، حيبقى جهد الرضاع والصيام الرضيع يتأثر. واللي عنده دراسة والدراسة تحتاج إلى يعني أكل وشرب وبتاع وهكذا، لو صام يعني ما عليه قد يتأثر في دراسته. فما هاي نقول له مش مشكلة، أخر يعني للأجازة، أخر للأجازة وهكذا. إذا هذه أعذار شرعية. أما واحد ما عندوش عذر شرعي بأخر من قبيل التأخير استهتارا واستهانة، نقول له لا فعلت كبيرا، نقول له فعلت كبيرا وتب قبل أن تموت. الرواية التي بعدها عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. العلماء الكرام في الصيام عن الميت لهم كلام طويل وكلامهم بأدلة. قالوا الميت إما أن يموت موتا مفاجئا، وإما أن يموت بعد مرض وعلة. يعني هو في رمضان وبعدين أول يوم كده كح، فلما ذهب للدكتور قال له نصيحتي ليك ما تصومش، ولما ربنا يشفيك إن شاء الله ابقى صوم. وبعدين الكشف الثاني مات، الكشف الثاني مات، وواحد آخر ذهب للدكتور قال له أنت مريض كبد، نسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، ومطلوب منك الراحة والصيام سيسبب لك جهدا. فظل في العام الأول بلا صيام، ثم عاش عاما آخر ولم يصوم، عاما آخر لم يصوم، أربعة أعوام أو خمسة وإيه ولم يصوم رمضان، ثم مات وعليه كم رمضان؟ خمس رمضانات. الأولاني عليه أيام من رمضان لأنه مات في أثناء الشهر، والثاني عليه خمس شهور. طيب يبقى الأولاني ده كان عنده فرصة يقضي ولا ما عندوش فرصة؟ ها؟ ما عندوش، مات فجأة. اللي ما عندوش ده العلماء قالوا فيه، قالوا لا صيام عليه. ليه؟ قالوا لأنه أصلا يعني مش احنا ذكرنا قبل ذلك ان الواجب يسقط بالعجز، ده اصلا ما عاش عشان يفدي، مش عاش. وبعضهم قال بل يصوم عنه اهله، اهله يصومون عنه. ومن قال لا صيام عليه له وجه، ومن قال يصوم عنه اولياؤه يعني اقاربه او ورثته استدل بهذه الروايه. اما اللي عليه خمس رمضانات، طيب هيصوموا عنه خمس شهور؟ العلماء قالوا لا، بل هو اصلا كان الشرع له ان يطعم، لان الصيام في حقه مستحيل. لما يبقى عنده مرحله متاخره من الكبد الصيام معه مستحيل، ما هو انسان سيتلف، والتلف قتل النفس، والله نهى عن قتل النفس ونهى عن تعريضها للهلكه. طيب يبقى اذا شرعه مش الصيام، ده شرع الاطعام. شرع الإطعام يبقى عليه إطعام خمس شهور. يطعم عن كل شهر كم مسكين؟ 30 مسكينا. يبقى يضرب 35 أو 5 في 29. طيب يعني نطلع كم فلوس وكم فلوس ليه؟ ما أنت فلاح وعندك أرض. كل شهر رمضان لمن لم يطق الصيام كفرته 4 كيلات. الكيلة تطعم 8، يبقى 4 في 8 بكم؟ يبقى أطعمنا الشهر وزيادة. طيب يبقى 5 أشهر، يبقى 5 في 4 بكم؟ ب20 كيلة. هيقول لك ما عنديش حب، نقول له يا سيدي ضاعت الجناح، هات لك يا عمي 10 كيلات بلح تمر ووزعه. يا عمي مش لاقي تمر، انت بتتعب من ايه؟ يا سيدي ما تقلقش، شوف جمعيه خيريه والبلد فيها جمعيه خيريه، روح عند في جمعيه شرعيه بتاع اللي في البلد، وايه اعطيهم فلوس وقول لهم دوني هاتوا بيهم طعام وزقوه على 150 مسكين. يبقى اذا عندنا الوقت من يموت عليه صيام، اما ان يكون الموت مفاجئا، هذا لم يعش حتى يقضي. ومن ثم العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال لا قضاء عليه لأنه لم يدرك أياما حتى يقضي، ومنهم من قال يصوم عنه وليه استدلالا بهذه الرواية. أما من كان مريضا وعليه شهر أو شهر وهكذا، المريض الذي لا يرجى برؤه لا صيام عليه، إنما عليه الإطعام، عليه إيه؟ عليه الإطعام. فمن كان شرعه الإطعام ومات يطعم عنه وليه، يطعم عنه وليه. طيب الرياضة التي بعدها، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. الرواية باختصار: المرأة التي ماتت كان عليها شهر، لكنه كان شهر نذر، ما كانش رمضان. لو كان رمضان كان عينه الرجل، كان قال أمي ماتت وما صامتش رمضان، لكن شهر، يبقى الرواية أن الشهر كان منذورا، كانت نذرة أن تصوم شهرا لله، فما وماتت وعليها إيه؟ صيام شهر كنذر. والنذر حكمه حكم الواجب والفرض، لأنه فرضه على نفسه، فرضه على نفسه. لكن صيام النذر يعني هو حق لله على العبد، لأن العبد هو الذي فرضه على نفسه، لأن النذر في تعريفه عبادة غير مفروضة في أصل الشرع، لم يفرض الله النذر على عباده، ولم يفرضه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به، إنما نهى عنه. الرسول نهى عن النذر وقال إنه لا يرد قضاء ولا يرفع بلاء، إنما يستخرج به من البخيل. وإحنا عندنا اليوم قلت عم الشيخ أنا كنت مريض، ولما قلت يا رب لو شفتني هأتبع عجل، ولما ربنا عفاه جاي يسأل يا عم الشيخ أذبح العجل ولا أجيب لحمة وزع، يا عم الشيخ أذبح العجل ولا أطلع فلوس. هو عايز يهرب من العجل، هو عايز يتخلص من النذر. هو حد كان لك انظر ده النذر المشروط ده سوء أدب، سوء أدب مع الله. مين أعطاك النعمة؟ الله تعالى. فلماذا تشترط عليه؟ ده هو اللي أعطاك، هو اللي أعطاك النعمة، بتشرط عليه ليه؟ لذلك لا، النذر المشروط نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وبين أنه لا يشترط في النذر إلا بخيل. وحتى لو شرط وتحقق له ما شرط عليه الوفاء إن استطاع، أما إذا لم يستطع يعدل عن النذر إلى كفارة النذر، وكفارة النذر كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين إن لم يستطع. لكن مش هتبقى عنده ولك والله فرصة، 10 مساكين بكام يعني؟ لو أنا حوكل الواحد فيهم يعني كيلو لحمة، 10 كيلو لحمة خلاف مذبح عجل فيه 200 كيلو لحمة، لا، إن فعل هذا عصى، وربنا يريه في نفسه آية، يريه في نفسه آية. ليه؟ لأنه بيبخل مرتين، بخل عندما اشترط وبخل عند الأداء، فمعاه لا. لكن إن لم يستطع خلاص يعدل عن النذر إلى كفارة اليمين، أما إن استطاع وجب عليه الوفاء ما لم يكن إثما. ممكن واحد يقول لله علي إن ابني نجح أذبح بقرة فلان، طيب هو هنا ابن نجح يحقق النذر ويفي ويذبح بدل صاحبه ولا يعمل ايه؟ ها ده ابني يذبح بدل صاحبه؟ لا. ليه؟ ما هو نذر. ايوه، لان لو ذبحها اثم، ومن ثم في الحديث لا نذر فيما لا يملك ابن ادم، مش ينفع انذر على مال غيري. ده احنا بنقول في المثل الشعبي اللي بتجي بتجي منين؟ بتجي من جيبه مش من جيب غيره. يبقى لذلك الوفاء بالنذر واجب ما لم يكن في معصية، ما لم يكن في معصية. هذه المرأة رضي الله عنها نذرت أن تصوم شهرا ثم ماتت قبل أن تصوم. فأتى ولدها يسأل، وسؤال الولد عن حال والدته هذا من البر بعد الموت، من البر بعد الموت أن يسأل عن دين أمه، مش عن دينها، عن دينه، عن دينها. ما إن سأل عن دينها هو بيسأل عن نذر ليه؟ حتى توافي ربها بكامل الدين، يبقى ما فرطتش ولا ضيعت. طب اليوم ما بنسألش عن دين الأب والأم إلا بعد ما يبقى تراب، لما يشوف حلم إن واحد بيجي وراه يقول أبويا بيجي ورا مين يا عم الشيخ، يبقى أكيد كان عليه زكاة ومش طلعناها. لا، مطلوب عند الموت قبل ما نفكر في أي حاجة نفكر فيما نذر وفيما أوصى وفيما استدار، قبل ما نفكر في أي حاجة خالص، قبل ما يطلع من الدار، قبل ما يطلع من الدار أشوف وصى كم وصية. طيب نذر كم نذر؟ عليه أيام من رمضان ولا لا؟ عليه زكوات متأخرة ولا لا؟ كان في استطاعته حج، وده الابن الكبير يا ابني لو ما حجتش يبقى واحد فيكم حج عنه ولا لا؟ وبعديها وصى لدار خير ولا لا؟ وبعديها نشوف صفحته عليه كم لفلان وكم لفلان، وعنده ودايع لمين والمين والمين، قبل ما يطلع من البيت نفتش في الايه؟ في الصفحه. وبعديها نقوم بتنفيذ الوصايا. لكن للاسف الشديد النفس اماره، والاماره دي تذل صاحبها، الاماره بتخلي صاحبها عره بين الخلق. وابوه قال له يا ولد عمتك فقيره ابقى اديها جنتين. يقوم اثناء المصيبه يعني شفطوا الوصيه، شفطوها، وفرق كبير يقول ابويا موصي اجيب له الشيخ فلان ونعمل مثل سبع ليالي. طيب ما ابوك موصي يدي عمتك جنتين من الارض لانها فقيره. هنا طلعت الوصيه دي ليه وكتمت دي ليه؟ هو كتب ذلك لان جنتين ب 100,000، والميتم يوم ما هيكلف 50 يا سيدي بس برضه مش هيدفع 100، والميتم فيه هوا عنده في الميتم، اما يطلع من ارض من ارض لا لا لا، يبقى دي مسائل شرعيه نعرفها نعرفها. لذلك الوصايا اولا والديون، ثم ننظر في النذور. ومن الديون النذر والحج، هو عنده 5 فدن لكنه لم يوفق الحج، وفي الاخر عمره كده قال يا ابني ايه رايك اللي هيحج عني له 6 جاريط، يبقى نطلع ال6 جاريط دولي في ناحيه قبل ما نورث. ليه؟ وصى بها كحج. ويا ابني برضه الدنيا مش هتكون على الاخره، انا عندي بقالي 5 سنين ما ذاكرتش، يا ابني نطلع زكاه ال5 سنين بره ونطلع الوصايا، وبعديها المال الفائض هو الذي يكون فيه التوريث. فهذا سأل عن شهر على أمه نذرته لأنه يخاف على أمه عذاب الله. لكن اليوم بدونك ما تروح النار، ما تروح. والله يا جماعة جاءتني امرأة قبل ما تموت ب15 يوم قالت لي يا عم الشيخ انا غلطت غلطه وربنا من عنده بقى سامحني، قلت لها اتفضل يا حاجه. قالت لي يا عم الشيخ ضحكوا عليا وخلوني اكتب كل مالي لبنتي، ويا عم الشيخ مش اخبي عليك لما كتبت لبنتي عملوا عقود بيع وشراء من مني لواحد تاني من واحد تاني لواحد رابع، وفي الاخر سجلوها بشراء عقاري، ويعني انا جاي لك اهوت اعترف لك قبل ما اموت، يمكن ايه ما اعرفش الحال ازاي. قلت يا حاج وانا في ايدي يعملوا ايه؟ انا اللي في ايدي هروح اقول لها يعني لبنتك يعني تتقي الله، لان هي لها اختين، لها هي لها بنت واحده ولها اختان. فانا قلت يعني من قبيل النصيحه لله، فانا نهيت ورحت اخوف البنت، قالت لي ما تروح النار وانا مالي. ولماذا مفتوح النار وما نزيدش ابدا اطلاقا. شوف ادي ايه، ادي الذريه. لذلك بقول انا باستمرار للرجل والمراه، لا تدع نفسك ببخس، ما تضيعش اخرتك بكلام فارغ. اوعى تكتب لواحد، اياك ان تكتب لاحد الا لمشروع خير انت حر. والمشروع الخير ما اكتبش كل المال عشان اضحك على الورثه، لا اكتب يعني 1/10 من المال. عندي مثلا 5 فلن، اكتب 5 فلن، مش في اشكاليه. اما ما اقسمش على الورثه واجحفهم واظلمهم، لا. لكن في نفس اللحظه مش اميز 1/1، ولا بنت على ولد، ولا ولد على بنت، ولا زوج على زوجة، واتركها على حالها ولما اموت ربنا يتولاها. اما اكتب لواحد والله العظيم هطلع من الدار الى غضب الجبار. افهم معاي، ربنا في المواريث قال تلك حدود الله، وبعدين رتب على تحقيق الحدود واحترامها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، وبعدها قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده قال يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى جماعة مش عايزين ندور في الوصية. من علامات سوء الخاتمة أن يجور الميت في وصيته قبل أن يموت. ومن علامات حسن الخاتمة أن يتقي الله ربه قبل أن يموت. لذلك هذا الولد البار ذهب ليسأل المصطفى عليه السلام حتى يبرئ ذمة أمه أمام الله. قال لأمي نادر شهر. عليه السلام عمل له وسيله ضحيه، قال له ايه رايك؟ لو عليها دين واحد هتأديه؟ قال له طبعا. قال فدين الله احق بالاداء. دين الله احق بالاداء، لذلك ينبغي ان نتقي الله في موتانا. يبقى الاب ربى وعلم وادب وكل شيء، والشيطان يدخل على واحد من الشباب يغريه علشان يبعتر المساله ويضيع ابوه. خلاص وصل، خلاص ابوه وصل، خلاص ما عليه ذنب ابوه، لانه ما كتبش ولا ميز ولا ظلم. لكن مين يشيل المعره؟ كبير الدار اللي هو اب بعد ابيه. كبير الاولاد هو الاب بعد الاب. يبقى اذا نخرج الوصايا اولا والديون، ثم باقي المال ميراث شرعي، ومن الديون ديون الله كنذر نذره الانسان. ده نذر شهر صيام، واحد تاني نذر انه يحج، والتالت نذر انه يطلع 1000 جنيه، والرابع نذر انه يتبرع بيراث. يبقى ايا كان النذر فهو دين لله على عبده ينبغي اخراجه قبل توزيع المال. في الروايه بدت في الباب روايه، لكن سيطول معها الشرح، لذلك سنبقيها للقاء القادم. سؤالين هنا يقول ايهما اولى بالقضاء عن الام التي تكفل نفسها، الابن ام البنت؟ كلاهما، لانها ام من فيهم؟ امهما معا، فكلاهما يصوم. طيب هيصوم كام وكام؟ بحسب الحظ الارثي. الولد واخد كومين وهي واخده كوم. لو عليها شهر يبقى 20/10، عارف هنا هيقوم الصالح، هنا هيقولها ايه رايك يا اخويا حد كله شو مهمتي؟ طب مش معنى هو بقى مش اعطاها حاجها كله مساء هوا في النفس. حكم مؤخر صداق الزوج، ايوه، وهذا من الديون يا حبيب قلبي. مؤخر الصداق ده من الديون على الزوج. لو مت قبل زوجتي يطلع من تركات الاول مؤخر الصداق، دي يجنب في ناحيه للزوج. ثانيا الظلمه كلها تطلع بره الارث، لان دي حق الزوج. يبقى بنطلع الاول من ذمتي الماليه ظلمه الزوجه والمؤخر، دول يجنبوا بعيد، دول حق المراه خالصا، وبعديها ما بقي يقسم وتاخذ هي حظها من الميراث الشرعي. لكن النهارده ماشي رز بلبن على الملوخيه هبل. بتموت المراه معاها ازاي؟ هنا ساعتها كل واحد بيبحر في القايمه يقول انا يا عم الشيخ انا زوجها اللي فيها الربع. طيب ولما بيموت الزوج بيضرب الزوجه بالعصايه بدل الكلمه الثانيه ويطردوها من غير حاجه خالص، لا حاجه اخذته ولا خدت حقها من زوجها. لا، يبقى المؤخر والقايمه دين في ذمه الزوج ان مات، يخرج اولا من تركته يطلع في ريحه بعيد كده، والباقي يقسم قسمه شرعيه. حكم الوصيه بعمل ميتم وصيه غير شرعيه، ومن ثم اللي يعمل الميتم يغرمه. الميتم ما بيطلعش من مال الميت، ما بيطلعش من مال الميت الا مصاريف الجنازه، الكفن مع ازاي والتربه. اما كلفه المأتم يشيلها اللي يعمله. لا تخرج مطلقا باتفاق العلماء، لا تخرج من مال الميت، والوصيه وصيه غير شرعيه لا تنفس. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحول حالنا الى احسن حال. اللهم حول حالنا الى احسن حال. اللهم حول حالنا الى احسن حال. اللهم اصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم احقن دماءنا، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم لا تشمت بنا احدا من خلقك يا رب العالمين. اللهم من اراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، وارنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وازح همنا، وتول امرنا واحسن خلاصنا، وفك اسرنا واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا وارحم امواتنا، واهد ابناءنا واستر على بناتنا، واصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لاصحاب الحقوق علينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم ان نلقاك يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بجوار حبيبك المصطفى في الفراديس العلى، وامن علينا اجمعين بالنظر الى وجهك العظيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله، وجزاكم الله تعالى خيرا.